فإنهم ترجموا معناها يعني الأحمد حق الحمد والمجد والثناء والمديح، فحولوها ترجموها بالمعنى، وبالتالي صارت تلك الكلمة المشهورة عندهم وهي الفارقليت أو الفيل هي الثقيلة، ساعات كتب بالباء وساعات كتب بالفاء بالفيل يعني شيء معروف يعني. فالفارقليت أو الفارقليت هذه معناها في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها الإنجيل أولا إلى معناها الذي في اسمه حمد كثير، أو الأمجد أو الأشهر أو الذي يستحق الثناء والحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالضبط من حيث الاشتقاق الفرق هي تعني أفعل تفضيل من حمدة، أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد تماما كما قال الله تبارك وتعالى. ولكن في القول فهي غير محدثة، وهي التبديل والتحريف هذه حرفة يهودية قديمة، فأكثر منهم في ذلك أيضا النصارى فحرفوها. وكما تلاحظون الآن بدأت التراجم الحديثة تخلو من كلمة الفرقليت، لما لقوا الكلمة بتدل بها المسلمون لقوا كلمة الفرقليت الآن عملوها الايه المعزي أو المخلص حتى يهربوا. فالتحريف كل يعني من يتابع التراجم المتعددة لكتبهم يجد عشرات الآلاف من السواهلي على هذا التحريف. يقول وأنهم يزيدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام، بحجة التفسير يزودوا في الكتاب الذي هو كلام الله في زعمهم، ولا يشيرون إلى الامتياز، لا يفصلون بين كلام الله الأصلي وبين الكلام الذي يزيدونه، وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم. ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة، ثم ساق بعضا منها. وفي ذخيرة الألباب واحد من علماء النصارى قبل أن نستطر هناك بعض علماء النصارى قالوا إن يد المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحرفها، وقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرق لد في الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحرفوا فيه. كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقليت تعني أحمد، هو يقول ذلك، يقول إننا لا نستطيع أبدا أن ننكر أن الفرقليت هي أحمد بالحرف، واضح؟ فهذا يدل على أن المسلمين هم الذين وضعوه. طبعا هذا مسكين في كل العلوم يعني في علوم الكتب القديمة والحديثة، فبلا شك يعني إن هذا الكلمة موجودة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الكتاب يتبعوها قطعا يضحكون على هذا الرجل. لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك دلالة الواضحة والصريحة بوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. يقول في مسيرة الباب هو واحد من علماء النصارى يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي يعني لم يقي من الوقاية لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الصفير، إن الروح القدس تساهل معهم يعني المفروض الروح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول يعني الروح القدس ما ثبتهمش في كل الأحوال، أحيانا كان يسيبهم يتساهل معاهم في التصحيح، فيعني لم يقهم عثرة الخطأ الخفيف ولا كفاهم زلة القدم حتى لم يستحل أنهم خلطوا البشريات بالإلهيات. وفيه أيضا إن بين النسخة العبرانية والسامرانية السامرية واليونانية من الأسفار الخمسة خلافا عظيما في أمر التاريخ، فإذا تحريف الأسفار الخمسة أمر بين، هذا واحد من علمائهم يقول تحريف الأسفار الخمسة أمر بين. وفيه أيضا في فصل 31 أن بعض علمائهم زعم أنه وجد في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين العتيق والجديد نجيفا وأربعة آلاف غلطة، يعني 4000 وتزيد غلطة، ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 قطع، فثبت من شهادتهم وقوع التحريف اللفظي فيها، وهذا هو المقصود. إذا التحريف اللفظي هذا شيء لا ينكره أحد. أما القول بتحريف الأسفار كلها أو جلها فهو إفراط، إن كل ما في التوراة كل ما في الإنجيل محرف هذا إفراط. قال الحافظ ابن حجر في أواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن القول بأنها هذه الكتب بدلت كلها مكابرة، والآيات والأخبار